متى وقت صلاة الضحى؟ نعم، ابتداء من طلوع الشمس قيد رمح، وانتهاء نعم قبل الزوال، قبل الزوال. ويصغرون ذلك يقولون قبيل، يعني فترة يسيرة قبل الزوال ينتهي وقت صلاة الضحى، وقدره العلامة العثيمين بنحو 10 دقائق. فلا يجوز للشخص أن يصلي في هذا الوقت صلاة الضحى. وهكذا أيضا على ما ذكر الجمهور، ابتداء صلاة الضحى هو بارتفاع الشمس قيد رمح، ولا يجوز له أن يصلي عند الارتفاع وعند البزوغ، هذا لا يصلح، خلافا لمن تقدم من الشوافع فيما حكى عنه النووي رحمه الله أنها من طلوع الشمس، ولم يقيدوا بالارتفاع قيد رمح، وإنما قالوا من طلوع الشمس، وهذا أنكره الأذرعي من الشافعية، وأنه لا يثبت عنهم، والمشهور هو ما عليه الجمهور عن الشوافع، هذا هو المشهور موافقة الجمهور. فعلى هذا، هذا هو الصحيح في الابتداء، وما حكي عن الشافع منهم الشوافع منهم من استغربه وأنكر عنهم. طيب، وما هو الوقت الأفضل والمختار لها؟ تفضل. نعم، يقول قبل الظهر. نعم أحسنت، حين ترمض الفصال. وفسر بعض أهل العلم متى بأي وقت؟ نعم أحسنت، يعني قال وقتها المختار إذا مضى ربع النهار، كما قال ذلك الطحاوي والماوردي، أن وقتها المختار إذا مضى ربع النهار، وكلما أخرت كانت أحسن، تشد الشمس أكثر، كلما أخرت كان أفضل. في هذه الأوقات المتأخرة الناس تشغل بالأعمال، وهذا الأواب يرجع ويعود إلى صلاة يغفل عنها ربما ويشغل عنها بعض الناس، فسميت صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. فهذا هو الوقت المختار والوقت الأفضل، أنها تصلي حين ترمض الفصال، ما أو تصلي حين ترمض الفصال. ما معنى ترمض الفصال وما هو ضبطه؟ نعم، حين تشتد حرارة الرمل، فإن الفصال وهو جمع فصيل، الفصيل الصغير هذا إذا اشتدت عليه الحرارة ربما لا يستطيع أن يجلس، يذهب مكان آخر يستظل فيه، وربما يبول في خفافه من شدة حرارة الرمل. أحسنت. وبماذا يضبط؟ كيف يضبط في الشكلات؟ بفتح التاء والميم، ترمض، فماضيه رمض، ومضارعه يرمض، كعلم يعلم، كعلم يعلم، من حيث الضبط في الماضي وفي المضارع، والمقصود اشتداد حرارة الرمل، فإن الرمل يشتد إذا ارتفعت الشمس، كلما ارتفعت الشمس تشتد حرارتها وتضرب تلك الرمال التي كانت عندهم في تلك البلدان، ولا زال موجودة لكن باعتبارها بلاد الصحاري، تلك النبي صلى الله عليه وسلم يضرب بها الأمثلة، وبلاد بدو بعضهم من هذا الباب بادية، تشتد الحرارة على الفصال هذه ولا تستطيع أن تجلس، وربما بالت بخفافها. طيب، هذا الذي تقدم معنا أمس وهو مسألة ثانية، مسألة الابتداء والانتهاء بالنسبة للوقت، ومسألة الأفضلية، الوقت الأفضل المختار لصلاتها. وهكذا ذكرنا بالنسبة لأول النهار أو بالنسبة للنهار، فيه خلاف بين أهل اللغة، ما هو خلاف، نقول ذكروا له معنيين النهار، فذكروا من معاني النهار أنه يعني ما بين ضياء الفجر إلى غروب الشمس، والمعنى الآخر من طلوع الشمس إلى غروبها. قال صاحب التاج: وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. بعد أن ذكر المعنيين صاحب التاج قال: من طلوع أو من ضياء، بين ضياء الفجر إلى غروب الشمس، هذا النهار. قال: وأيضا من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، وهذا هو الأصل. وهكذا ذكر هذين المعنيين صاحب القاموس، ذكر هذين المعنيين. فعلى هذا لا يستدل ويقول القول بأن أول النهار يدل على المقصود، لأن النهار يطلق على هذا وعلى هذا، فيتجادل المعنى بين المختلفين في ما سمعت في يا ابن آدم تقرب إلي بأربع ركعات أول النهار أكفك آخرة، تجادل القول في معنى النهار، فإنه يطلق على هذا ويطلق على هذا، فلا يكون مرجحا، لا يكون مرجحا أن أول النهار يدل على أنها هذه صلاة الضحى، لأن النهار من كذا إلى كذا، لا، النهار يطلق أيضا كذلك من بين ضياء الفجر إلى طلوع الشمس، فهو نهار يقال له نهار، كما أنه يطلق على ما سمعته من طلوع الشمس إلى غروب الشمس يقال له نهار. فيبقى معنى سياق الحديث والله أعلم فيه حث على فضيلة وترغيب في فضيلة، فهذا السياق يدل على هذا والله أعلم. مع صنيع أئمة الحديث أو بعض أئمة الحديث في ذكر هذا الحديث في صلاة الضحى، وداود وهكذا الترمذي وابن ماجه، هؤلاء أئمة من أئمة الحديث ذكروا الحديث في صلاة الضحى. قال: ومن المسائل أيضا التي نواصل فيما نحن فيه فيما يتعلق بصلاة الضحى، مسألة عدد ركعات صلاة الضحى، عدد ركعات صلاة الضحى. الكلام فيما تقدم من المسائل على فضل صلاة الضحى، وهكذا على حكم صلاة الضحى، وعلى وقتها، وعلى أفضلية الوقت. وهذه المسألة تتعلق بعدد ركعاتها، عدد ركعات صلاة الضحى. لا خلاف بين الفقهاء القائلين باستحباب صلاة الضحى، لا خلاف بين الفقهاء القائلين باستحباب صلاة الضحى في أن أو في أن أقلها ركعتان، لا خلاف بين الفقهاء القائلين باستحباب صلاة الضحى في أن أقلها ركعتان، وفي حديث أبي ذر: يصبح على كل سلام من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة، إلى قوله: يجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وهكذا حديث أبي ذر، حديث أبي هريرة، حديث أبي الدرداء: أوصاني خليلي ومنها أوصاني بركعتي الضحى. فهذا أقل ركعتي صلاة الضحى، أن الشخص يصلي ركعتين. وتقدم معكم أنه لا يصلح النفل بركعة واحدة في غير الوتر، فلا يصلح لأحد أن يتنفل بركعة واحدة على خلاف بين أهل العلم. فمن العلماء من يرى جواز التنفل بركعة واحدة، والصحيح كما قرره ابن قدامة فيما تقدم معنا أنه لا يجوز التنفل في غير الوتر بركعة واحدة، لا يجوز، يقوم الشخص يصلي ركعة واحدة. هذا الذي قرره ابن قدامة فيما تقدمه الأقرب. فعلى هذا أقل ركعات الضحى ركعتان، أقلها ركعتان بلا خلاف. واختلفوا في أكثرها، واختلفوا في أكثرها، فذهب المالكية والحنابلة والشافعية، يعني الجمهور، فذهب المالكية والحنابلة والشافعية إلى أن أكثر صلاة الضحى ثمان ركعات، إلى أن أكثر صلاة الضحى ثمان ركعات، لما روت أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة دخل بيتها يوم فتح مكة وصلى 8 ركعات فلم أرى صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود وصرح المالكية بكراهة ما زاد على 8 ركعات إن صلاها بنية الضحى لا بنية نفل مطلق. أما إذا قام يصلي من النهار بنية نفل مطلق هذا ما فيه مانع، لكن بنية الضحى يصلي أكثر من 8 ركعات هذا مكروه. عند المالكية صرحوا بالكراهة، وصرح المالكية بكراهة ما زاد على 8 ركعات إن صلاها بنية الضحى لا بنية نفل مطلق. وذهب الحنفية والشافعية في الوجه المرجوح والراجح ما تقدم مع الجمهور. وأحمد في رواية عنه أن أكثر صلاة الضحى 12 ركعة واستدلوا بحديث أنس في الباب. وهكذا حديث أبي الدرداء. من صلى الضحى لم يكن من الغافلين. صلى ركعتين الضحى كان، ومن صلى 4 كتب من القانتين. ومن صلى 4 كتب من القانتين، ومن صلى 6 كفي ذلك اليوم، ومن صلى 8 كتب من العابدين. وشاهدنا الآن، ومن صلى 12 بنى الله له بيتا في الجنة. من صلى ركعتين من الضحى لم يكن من الغافلين. وفي إسناده ضعف. وهكذا حديث أبي ذر بنحوه. قال الحافظ بعد أن ذكر كلام النووي أنه ضعف حديث أنس، وحديث أنس المتقدم فيه التصريح بأن الضحى 12 ركعة، وقد ضعفه النووي. قال الحافظ رحمه الله بعد أن ذكر تضعيف النووي لحديث أنس: لكن إذا ضم حديث أبي ذر وأبي الدرداء إلى حديث أنس قوي وصلح للاحتجاج. الحافظ صحح الحديث الذي فيه 12 ركعة، كلها ضعيفة الأحاديث، لكن إذا ضم بعضها إلى بعض يقوى الحديث ويصلح للاحتجاج. ولا البان يحسن بعض هذه الأحاديث مجموع الطرق. ونقل الترمذي عن أحمد أصح شيء في الباب حديث أم هانئ. قال الحافظ هو كما قال. أصح شيء، نقل الترمذي عن أحمد أن أصح شيء في الباب روي في الباب حديث أم هانئ. قال الحافظ هو كما قال. وذهب قوم منهم أبو جعفر الطبري وبه جزم الحليمي والرويان من الشافعية إلى أنه لا حد لأكثرها اتركوا اللعب يا أولاد، اتركوا اللعب انتبهوا. إلى أنه لا حد لأكثرها قال العراقي في شرح الترمذي: لم أرى عن أحد من الصحابة والتابعين، قال العراقي في شرح الترمذي: لم أرى عن أحد من الصحابة والتابعين أنه حصرها في 12 ركعة، أنه حصرها في 12 ركعة. وكذا قال السيوطي، وكذا قال السيوطي. وهذا القول اختاره العلامة العثيمين كما في شرح الممتع، كما في شرح الممتع. قال رحمه الله: والصحيح أنه لا حد لأكثرها، والصحيح أنه لا حد لأكثرها، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء. وقال رحمه الله: وأما الجواب عن حديث أم هانئ، وقال رحمه الله: وأما ما روي عن أم هانئ فالجواب عنه، قال: وأما ما روي عن أم هانئ فالجواب عنه أن الاقتصار على الثمان لا يستلزم أن لا يزيد، وهم أعرضوا عن 12 باعتبار أنه ضعيف الحديث، لكن الحديث مجموع طرقه يقول الحافظ يقوى ويصلح للاحتجاج. فالجواب عنه أن الاقتصار على الثمان لا يستلزم أن لا يزيد، لأن هذه قضية عين، لأن هذه قضية عين، وقضية قضية الله الأعيان لا مفهوم لها، حصلت من غير قصد لتحديد أو لتحديد شيء معين، وليس لها نظائر. لا يستلزم أن لا يزيد، لأن هذه قضية عين. أرأيت لو لم يصلي إلا ركعتين، أرأيت لو لم يصلي إلا ركعتين، هل نقول لا تزيد على ركعتين؟ الجواب لا، لأن قضية العين وما وقع مصادفة، وما وقع مصادفة فإنه لا يعتبر تشريعا، لأن قضية العين وما وقع مصادفة فإنه لا يعتبر تشريعا، وهذه قاعدة مفيدة جدا. شرح الممتع الرابع 120، فهو يرى أنها قضية عين حكتها أم هانئ، وصادف ذلك أنه صلى في بيتها أربعا دون قصد للتحديد، ويدل على ذلك حديث عائشة: يصلي أربعا ويزيد ما شاء. صادف ذلك في بيت أم هانئ أنه صلى ثمانية، ولا يدل على الاقتصار وأنه لا يزاد على هذه الثمان، لأن قضايا الأعيان لا مفهوم لها ولا يستفاد منها التحديد والقصر على الشيء. فلو صلى ركعتين صادف ذلك أنه صلى ركعتين، ما يقال أنه يقصر على هذا. هذا معنى كلامه رحمه الله تعالى، وهذا القول هو الراجح إن شاء الله. انظر زاد المعاد الأول 340، نقل كلام الطبري رحمه الله نذكره. قال ابن جرير الطبري: وقد بعد أن ذكر الأخبار المرفوعة في صلاة الضحى واختلاف عددها، قال: وليس في هذه الأحاديث حديث يدفع صاحبه، وذلك أن من حكى أنه صلى الضحى أربعا جائزا يكون رآه في حالة فعله ذلك، ورآه غيره في حالة أخرى صلى ركعتين، ورآه آخر في حالة أخرى صلاها ثمانيا، ورآه آخر على أنه في حالة أخرى على اثنتي عشرة، فأخبر كل واحد منهم عما رأى وسمع. والصواب إذا كان الأمر كذلك، الطبري لازم يقول والصواب إذا كان الأمر كذلك أن يصليها من أراد على ما يشاء من العدد، وقد روي هذا أو قد روى هذا. طيب، والصواب إذا كان الأمر كذلك أن يصليها من أراد على ما يشاء من العدد، وقد روى أو قد روي هذا عن قوم من السلف، وقد روي هذا عن قوم من السلف. حدثنا ابن حميد، وكذاب كذب، حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن إبراهيم سأل رجل الأسود كم أصلي الضحى، قال كم شئت، قال كم شئت أي صلي ما شئت، لكن هذا من طريق ابن حميد كما سمعته، ويكثر من رواية عنه، لكن هذا هو الصواب إن شاء الله لحديث عائشة ولظاهر حديث عائشة، والاختلاف أحوال النبي عليه الصلاة والسلام فيها يدل على عدم الاقصار، اختلاف أحوالي عليه الصلاة والسلام يدل والله أعلم على عدم الاقتصار على صلاة الضحى في عدد معين، لكن من صلى ثمان واقتصر عليها لا ينكر عليه، ومن اقتصر على هذا ورأى أن أكثر العدد 12 ركعة كذلك أيضا. والذي يظهر الله أعلم هو ما ذهب إليه الشيخ العثيمين وهو مسبوق ببعض السلف أنه لا بأس أن يزيد على أكثر من هذا العدد الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان الأربع كما في حديث عائشة، أو كان الاثنتان كما في حديث أبي هريرة وغيره، أو كان غير ذلك كما في حديث أم هاني الثمان، وكذلك أيضا ما ذكر في الأحاديث الأخرى من اختلاف العدد. فالأمر واسع إن شاء الله، والله أعلم. أخذنا مسألتين، أو أخذنا مسألة واحدة، وهي تتعلق بعدد ركعات صلاة الضحى، والصحيح أنه لا حد لعددها الأكثر، وأما لعددها الأكثر الأقل فباتفاق العلماء أن أقلها ركعتان، فلا ينزل الشخص على ركعتين في الأقل، وأما في الأكثر الذي يظهر يزيد ما شاء، وجمهور أهل العلم كما تقدم معكم يرون الاقتصار على ثمان ركعات، يقتصر الشخص على ثمان ركعات ولا يزيد على ذلك، والله أعلم. إلى هنا.